لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني من المعلوم طبعا للطلاب وطالبات العلم بأن هناك بعض العلوم لابد لطالب العلم أن يكون له نصيب فيها، يعني يتعلم منها ويكون له قدر من العلم، وهذه تسمى عند علمائنا علوم الآلة. وعلوم الآلة كما هو معلوم يعني ثلاثة علوم، وهي علم أصول الفقه، وعلم مصطلح الحديث، وعلم اللغة. و لابد لطالب العلم حتى يعني يسير على خطى صحيحة في مسألة طلب العلم، أنه يتقن ويكون، أو على الأقل يعني يكون عنده قدر مهم جدا في علم، في علوم الآلة، لأن هذه العلوم تساعد طالب العلم سواء كان فقيها أو متحدثا. لابد له أن يكون يدري في كيفية الأدلة واستنباط الدلالات ومعنى الدلالات، ويعرف في أصول الفقه ما هي الأدلة المتفق عليها التي تستخرج منها الأحكام، وكيف يتعامل مع النصوص من ناحية العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والنسخ والتخصيص إلى غير ذلك من الأمور التي لابد لطالب العلم أن يتعلمها في علم أصول. كذلك لابد أن يتعلم كما تعلم في أصول الفقه هذه الدلالات والأدلة، منها طبعا السنة، فلابد أن يكون عليه علم بالسنة. والسنة كما هو معلوم علم الحديث علم شريف عظيم جدا، وعلم السنة ينقسم إلى دراية ورواية، وعلم الرواية هو علم الإسناد الذي هو فيه علم مصطلح الحديث، يعلم درجات الحديث، أقسام الحديث، رواة الحديث، وما وكلام العلماء في تسالي الجرح والتعديل والحديث الضعيف والصحيح وإلى غير ذلك من مسائل المصطلح الحديث التي لابد لطالب العلم أن يكون على دراية بها، لأنه قد يشتغل بالفقه ويكتشف بعد ذلك أنه يتعامل مع حديث ضعيف، أو هذا الحديث لم يثبت، أو هذا الحديث غير مرفوع مقطوع، أو هذا الحديث قال به صحابي ولم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول صحابي إلى غير ذلك، ويبني عليه استدلالاته واجتهاده، وهذا بدون أن يعني يرجع لأصول علم الحديث ليثبت أولا الدليل ثم يتكلم عنه. فكان لابد من طالب العلم أن يعني يتعلم علم مصطلح الحديث على الأقل، يعني إنه يقطع فيه شوط بحيث يتمكن فيه من معرفة الإسناد وكيف يكون الحكم على الحديث، وما ولو اختلف علماء الحديث في تصحيحه أو تضعيفه كيف يعني يرجح هو بنفس الكلام من أهل الاجتهاد، أو يعني يميل إلى من الله مجتهد في هذا الباب فيأخذ بترجيحه في ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي لابد. أيضا علم اللغة وعلم نحو غير ذلك لابد أن يكون للمرء نصيب فيه حتى يستطيع أيضا أن يعني يساعده بذلك في الأحكام الفقهية وفي التفسير وفي غير ذلك من الدين. فلذلك اليوم يعني سنتكلم إن شاء الله على في جلسات يعني لن تزيد عن نصف ساعة بإذن الله تعالى، نتكلم فيها بمناسبة أن الدرس اليوم في السنة ونحن نشرح السنة، فكان لابد أن يعني أن يكون هناك يعني جزء تعريفي أو شرح لشيء حتى ولو يسير مبدئيا مستويات الأولى، وهي منظومة المنظومة البيقونية الشيخ طه بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى، وهي يعني أبيات نظمها الشيخ في تعريفات وتقسيمات الحديث إلى غير ذلك. فإن شاء الله بإذن الله نتناولها وبطريقة مبسطة فقط، بنفكك يعني لمن يسمع لو كان من المبتدئين يعلم يعني ما معنى حديث تكون صحيح ضعيف مقطوع، نقول القطيع معضل منقطع، نقول ان هذا له حكم رافع او ليس له حكم رافع، الى غير ذلك من الامور التي لابد لما يقرا المرء في السنه يعلم هذه التعريفات وهذه المسميات ما ردها عند علماء الحديث. وعلم الحديث حقيقه علم شريف، يعني بعض العلماء قالوا اشرف العلوم، اشرف الناس على الاطلاق هم الذين يكثرون من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهم اهل الحديث. لذلك انت من احب الدروس دروس السنه، كلما نقرا في الحديث نصلي عليه وسلم ونترد على الصحابه رضوان الله عليهم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك من افضل يعني القربات التي تقرب بها الى الله عز وجل. لذلك كان اهل الحديث سواء كان كتابه او القاء او املاء هم اكثر الناس صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مره صلى الله به عليه عشره. وبعض العلماء يقولون على تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بعض العلماء قال لا أعرف إلا أهل الحديث أنهم هم الطائفة المنصورة. هذا قول طبعا يعني من أقوال أهل العلم على أن أهل الحديث هم أهل الطائفة المنصورة. والحديث كما هو معلوم له إسناد وله متن، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا متن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المتن. وله اسناد، اسناد اي الذين رووا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من اول الصحابي رضي الله عنه الى المصنف الذي صنف كتابا وذكر فيه هذا الاسناد. فمن المصنف الذي صنف لقلنا البخاري مثلا، ابو داود، مسلم وغير ذلك من الذين صنفوا كتبا فيروون، فالبخاري يروي عنه عن شيخي وشيخي وشيخي إلى أن يصل أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسناد، يسمى علم الإسناد. ذلك الحديث فيه علم دراية وعلم الرواية، وعلم الرواية هذا هو علم الإسناد. وهم الذين أهل علم الرواية أهل الحديث ينظرون في إسناد الحديث من أول المصنف كما قلت إلى الصحابي. فما يأتي البخاري يروي عن عبد الله بن مسلم القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، سلسلة، هذه تسمى سلسلة، قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن الإسناد هنا هو إلى ابن عمر، هذا يسمى الإسناد. وهذه هي الرواية، وهذه التي لو نظرت فيها تجد فيها أسماء رجال عبد الله بن مسلمة، مالك، نافع، ابن عمر، مع اختلاف طبعا الدرجات، صحابي، تابعي، تابع تابعي إلى غير ذلك. فهؤلاء الرجال هم الذين الرواة. فأهل الحديث يأتوا ويبحثوا في حال الرواة، هل كل من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أو يعني يقول عن غيره عن غير عن غير؟ طبعا لو صحابي هذا كما سنبين هذا مقبول كلامه، لأنه هم أهل، هم على الترضية أو الله ترضى عنهم، فلا يبحث في حال الصحابي. لكن ما هو أعلى من الصحابي، ما هو بعد الصحابي إلى المصنف؟ هذا حال الرجال رواة. هنا يأتي أهل الحديث ينظرون في حال هذه الرواة، يوثقونهم، يضعفونهم، يقولون هذا يحفظ الحديث، هذا لا يحفظ، هذا عنده شيء في المرواة أو فسق، هذا ثقة ثبت، هذا متقن، إلى غير ذلك. يبحثون في هذا الإسناد. والإسناد حقيقة هذه يعني كما قلنا في مقدمة السنن خصيصة فاضلة لهذه الأمة، يعني هذه من مناقب الأمة التي هذه الأمة التي يعني فضل الله عز وجل هذه الأمة على باقي الأمم وعلى غيرها من الأمم السابقة، بأن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بعلم الإسناد والسنة. يعني هذا الإسناد لا تجد في أمم من الأمم السابقة عندهم الأسانيد، ولا تجد له قيمة عند هؤلاء، ولا تجد لهم أبدا إسنادا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن ممكن كما يعني بينا في الإجازات وغير ذلك يكون معك إسناد من شيخك إلى شيخي إلى شيخي إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، هذا لا تجده في أمة من الأمم ولا في كتاب من الكتب. فالإنجيل إسناده منقطع بعدة قرون، الذين يعني يروي الإنجيل عن بينه وبين عيسى عليه السلام أو بينه وبين موسى قرون ما في اتصال. لكن هنا الله عز وجل امتن على هذه الأمة وقيد لها جهابذة علماء عاشوا فقط وماتوا لحفظ السنة، كأن الله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو حفظ لنا القرآن وقيد لنا رجال يحفظون لنا السنة يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء رجال حقا لما تقرأ في سير هؤلاء، ولا بد لنا أن نقرأ في سير هؤلاء لنعلم كيف هؤلاء حقا أفنوا أعمارهم، بل أفنوا أموالهم. منهم من كان أنفق كل ما عنده من مال، ومنهم من أنفق عمره وجهده وسهر الليل وأتعب نفسه من أجل سند أو من أجل الإسناد من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنفق ما كل ما معه من أموال. يحيى بن معين، وما أدراكم يحيى بن معين، هذا أستاذ الأتاتيز، يعني كان فحلا في علم الإسناد وعلم النقد والرجال والجرح والتعديل، زميل أو يعني قرين الإمام أحمد بن حنبل في طلبه للعلم وغير ذلك. كان يمتلك ألف ألف درهم أو ألف ألف دينار، مليون في زمن من؟ يحيى بن معين مليون درهم أنفقها عن بكرة أبيها في علم الإسلام. كان ينتقل بين مشارق الأرض ومغاربها حتى ينتقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ من الثقة حديث صلى الله عليه وسلم ويترك الضعيف لا يأخذ منه، وأنفق ماله كله في ذلك. فهذه طبعا ملايين، هؤلاء بمليارات الآن في زماننا، ومع ذلك كلها كانت لحفظ حديث صلى الله عليه وسلم، ولم تضيع هباء المنثورة. إلى الآن نحن نتكلم عن يحيى بن معين كما نتكلم عن إمام أحمد ونتكلم عن علماء الحديث. فأهل الحديث لابد نعرف قدرهم ونعرف لهم كيف تعبوا وسهروا لنرى هذه الكتب المصنفات بين أيدينا في زماننا. وما زال الله عز وجل يخلف على هذه الأمة علماء للحديث في كل قرن من القرون، وأيضا يذبون عن الحديث صلى الله عليه وسلم، ينقحون ما لم ينقح سابقا، يصححون ويضعفون ويبرزون لنا كتب الحديث. ومنهم طبعا من المعاصرين في القرون، يعني المعاصرة الأخيرة طبعا مخضرة المصريين، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، محدث مصر ومحدث الأمة في زمانه، ومن بعده أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا محدث عصره، وغير ذلك من علماء الحديث الذين يعني قيدهم الله عز وجل لخدمة السنة. ونبين لك كيف هؤلاء كانوا يعتنون بحديث صلى الله عليه وسلم. أنا سألوا قصة البخاري لما دخل بغداد، وإن كان في سندها كلام كما قال الحافظ ابن حجر، ولكن نقول القصة هذه لأنها قصة يعني تلقى أو يعني تنقل كثيرا عن البخاري. لما دخل بغداد وأرادوا أن يختبرون البخاري، المحدثين يعني أو أهل بغداد أرادوا أن يختبروا البخاري، فكل واحد جاء للبخاري بعشرة أحاديث، يعني جمعوا 100 حديث وغيروا تركيب الأحاديث، يعني يأتوا بإسناد الحديث الأول مع متن الحديث الخامس، والإسناد الحديث الثاني مع متن الحديث في السادس، كل واحد بعشر أحاديث غير الأسانيد على غير المتون. وكلما يقرؤون البخاري حديث الإسناد الحديث الأول يجعلونه للمتن الثاني مثلا، وهكذا. والتف الناس حول البخاري ينظرون البخاري الذي يقال عنه البخاري، ووقف كل واحد بعشرة أحاديث يثني، وكل ما يثني حديثا يقول البخاري هذا الحديث لا أعرفه، ويقول الثاني هذا الحديث لا أعرفه. فقال فبعد أن انتهوا الأغرار بقى الذين يجلسون ينتظر، يعني يقولون إيش هذا البخاري ده أجهل الناس، ما من حديث يمر عليه إلا يقول لا أعرفه. هم بعضهم لم يكن يعرفون أن هؤلاء يركبون الحديث، يبدو ذلك. والبعض طبعا يعلم الذين جاءوا له، لكن الأغرار والجالسين يسمعوا ويلتفوا قالوا كل ما يتقال له حديث لا يقول لا أعرفه. فلما انتهوا من 100 قال لهم البخاري انتهيتم؟ قال نعم. قالوا نعم. قالوا أما أحاديثك أخذ الأول الذي بالعشرة أحاديث، فالأسانيد تلا عليه الأسانيد العشرة أولا، ثم قال متون هذه الأسانيد كذا وكذا وكذا وكذا، فرجع المتون إلى الأسانيد فركبها له تركيبا صحيحا، ثم أخذ العشرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن انتهى من 100 ورد لهم الأحاديث. هنا الكلام انظر إلى كلام ابن حجر، مع أن ابن حجر تكلم في الإسناد، لكن أيضا ذكروا وقال ليس العجب أن البخاري يعلم أن الحديث مركبة بغير أسانيد، يعني ليس هذا عجبا إنه لما سمع الحديث السند مش مع المتن، هذا ليس عجبا، خلاص هو يعلم أن هذا الحديث ليس مركب، يعني ليس السند على هذا المتن، هذا قال ليس العجب. قال ليش؟ لأنه له حافظة، عنده حافظة قوية، هو يحفظ الحديث هذا، فحافظ الإسناد وحافظ المتن، حافظ الإسناد وحافظ المتن، فهو لما يلاقي الإسناد غير المتن يعلم أنه هو إيش؟ غير صحيح. لكن قال إنما العجب، كل العجب أن يحفظ العشرة الأولى والعشرة الثانية والعشرة الثالثة إلى تمام المئة، ثم يأتي بالمتون الصحيحة فيركبها على أسانيد الصحيح. وكل هذا في إيش؟ في المجلس الذي هو فيه. وأنا ليبين لك إيش؟ كيف كان هؤلاء صاعقة في الحفظ، وكيف كانوا يدققون ولا يتركون شيئا، لتعلم بأن حفظ السنة لم يكن أمرا عابرا، وهؤلاء الله عز وجل أعطاهم الدقة والحرص وسهر الليالي ليحفظوا دين هذه الأمة. فالمسألة ليست هينة كما يخرج علينا الرعاع الذين لا يفهمون شأن الجهال، ويتكلمون في البخاري ويتكلمون في مسلم ويتكلمون في أهل الحديث كأنهم يعني كانوا يجمعون كده كلام يسلم من أي مكان ويأتون به في الكتب، ولم يقرأوا ويعلموا كيف هؤلاء وصلوا إلى دقة والحفظ والإتقان والجهد حتى يستطيعون أن ينقحون الصحيحة من الضعيف. وأنا سأقول لك قصة أيضا يعني تبين لك كيف كانوا أهل الحديث المدققين أصحاب النقد يختبرون شيوخهم أو يختبرون من يتلقون عنهم الحديث، شيوخ لا يتلقون، يعني أقول أقصد يختبرون الرواة الذين يتلقون عنهم الحديث يتأكدون من الضبط والإتقان. وقصة حدثت بين يحيى بن معين والإمام أحمد مع الفضيل بن دكين، الفضل بن دكين، الفضل بن دكين هذا طبعا إمام أحمد ويحيى بن معين قرناء، أراد يحيى بن معين أن يتأكد من من من من إتقان وحفظ الفضل بن دكين ويأخذ منه، كان يروي عنه يعني يأخذ منه واحد. فجاء يحيى بن معين سأله عن بعض الأحاديث الذي هو يرويها الفضل بن دكين، كان يراجعه يقول له يعني سألقي عليك الأحاديث التي أنت ترويها، كان يراجعه في مروياته. فأدخل يحيى بن معين بعض الأحاديث عليه، يعني أدخل عليه بعض الأحاديث لم يرويها الفضل بن دكين، فكان يسرد الأحاديث، فانتبه الفضل، علم أن هناك أحاديث ولا يرويها وأدخلها عليه يحيى بن معين، فقال وقف، قال أأدخل علي في حديثي؟ أأدخل علي في حديث؟ فنظر إلى إمام أحمد، وقف نظر، فنظر إمام أحمد فقال أنت ورع أو أنت أورع من أن تفعل ذلك، مش أنت اللي عملت كده. ثم نظر ليحيى بن معين فقال أنت تفعل ذلك، فرفسه برجله رفسة ألقاه إلى آخر الأرض، فقال له أنت تجرؤ على ذلك. فلما جاء الإمام أحمد يلوم يحيى بن معين، يعني أنت فعلت بنفسك، شو انظر كيف فعل بك، فقال له يحيى بن معين انظر دع قولك، والله لرفسته عندي أفضل من 100 حديث أحفظه. ليش؟ قال لأنه تأكد الآن أن الفضل الذكين حقا جهدا يحفظ لهذه الأمة أحاديثها سلم، ما يروي إلا ما هو يعلمه مستقل منه. فلما أراد أن يدخل عليه حديث انتبه وقال لو أنت تدخل علي من مروياتي أنا لا أرويه، دل ذلك على إتقانه لما يروي. فهذا الذي جعل يحيى بن معين في أسعد الناس، لأنه تأكد على أن ما يأخذ منه متقن حافظ يحفظ سنة حسنة، وما أهمه ما فعل به. وانظر كيف كانوا أصلا يعني يتزللون للعلم. الآن أنت لو كلمت بس أخ وأخت كلمة ده رفس، رفسه حتى طار، لكن ليش؟ لسنة المثل، لحفظ الدين، ليتأكد. ولكن أنت الآن إذا نهرت أو تكلمت مع أحد ترك لك الدنيا بالعلم والدروس وكل شيء، وكأنه يعني فعلت بما لم يفعل، اشتدت علي وأخطأت بحقي وكذا وكذا وكذا، والمسألة هي دين، وما يفعل أحد ذلك إلا ما لم يفعله دينا لحفظ الدين أو لتعليم الطالب أو للطالبة، يعني أنه كيف ينضبط في أمور معينة لله عز وجل، يعني للدين، فلا حرج في ذلك. لكن هؤلاء كانوا حقا يعني كانت تجرد عندهم ما يهمهم إلا علو الدين ونقل السنة فقط. ذلك كان للمحدثين حقيقة طرق يعني، وهذه طبعا منبسطة في طرق في كتب الجرح والتعديل، لكن لهم طرق كيف يعدلون الرواة ويضعفون الرواة وكيف ينظرون إلى حفظ الراوي. وكما قلت كثير منهم أنفقوا أموال كثيرة جدا ليحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا قلت يمكن يحيى بن معين، عندنا أبو حاتم وأبو زرعة الرازي، علي بن المديني، يحيى بن سعيد القطان، وطبعا وشعبة، هؤلاء كانوا من المدققين الناقدين الذين ألفوا في كتب الجرح والتعديل، وخاصة لما قلتهم الآن هؤلاء جهابزة. طبعا أضاف عليهم البخاري أيضا، يعني علي بن المديني عنده كتاب في العلل مشهور جدا، طبعا ابن القطان عنده كتاب في الجرح والتعديل، أبو زرعة وأبو حاتم أيضا ابن أبي حاتم، وأيضا البخاري صنف كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير. فهؤلاء علماء الحديث جهابزة الحديث كانوا يهتمون برجال الإسناد. لذلك عبد الله بن مبارك قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكما قال ابن سيرين أيضا كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، لأن كان كل الصحابة عدول، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا أحاديث أهل السنة ويتركوا أحاديث أهل البدعة. نعم، فلذلك كانوا يعني يبذلون غاية الجهد في تتبع الأسانيد وتقصيها، ويرحلون إلى البلاد ويسيرون إلى الآفاق حتى يحققوا في إسناد واحد. الإمام النووي يقول رحمه الله عليه: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيعة. قال: وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، ومن حرمه أو حرم فقد حرم خيرا كثيرا، ومن رزقه الله هذا العلم فقد نال فضلا جزيلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من هذا العلم، يعني ما يبلغنا فيه مرضات الله عز وجل. يعني سنكمل الكلام على تدوين السنة، يعني أنا ما أريد أطيل عليكم اليوم، لكن لابد يعني من هذه المقدمة على أننا نبين أيضا تاريخيا أول من دون السنة أو اعتنى بجمع الأحاديث النبوية هو محمد بن مسلم الزهري بطلب من الخليفة عمر بن العزيز رضي الله ورحمه الله الجميع. وطبعا الزهري كان بحرا في العلوم، لكن هو يعني حقيقة عشان أنا نتكلم في الحديث، يعني من العلوم التي يراد بها علوم الآخرة، ليست علوم العلوم يراد بها مرضات الله عز وجل، يعني مش من علوم الدنيا كالطب والهندسة والغير ذلك. يعني لو يعني هو لأنه فيه كله الكلام في النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام وغيرها كباقي علوم الشرع يعني، ولكنه أقرب أفضلها، لأنه يتعرض كما نقول إن علم العقيدة أشرف العلوم، إن هو شرف العلم من شرف المعلوم وهو الله عز وجل، إن فيه علم الله عز وجل يعني علم أسماء الله وصفاته وإلى غير ذلك التوحيد. كذلك علم الحديث أيضا من لأنه يتعرض فيه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحي أيضا، فذلك يقصد من علوم الآخرة التي يراد بها مرضات الله عز وجل، ليست من العلوم الدنيا يتكسب بها في الدنيا. فنقول هنا الإمام طبعا الزهري حتى نلفظ الاتصال في ذلك، هذا ومع أنه دون ذلك، قالوا أن العلماء قالوا أيضا مع أن الزهري مصنف أنه كان من الطبقة الثانية ومرتبة الثانية في التدليس، يعني كان مدلسا وتدليسه من من من من من المرتبة الثانية، وحقيقة طبقة المكثرين، وكان واسع العلم جدا في الحديث، ومع ذلك يعني اتهم من العلماء بالتدليس، لكن قالوا التدليس يعني يغتفر بكثرة أحاديث، لكنه هو أول حقيقة من دون. وطبعا سنبين إن شاء الله بعد التدليس لما نأتي إليه يعني، لكن يعني مرروها الآن لمن يدرس معنا جديدا، أما من درس من قبل فهي مراجعة له يعني تثبيت المعلومة. فنقول أول من دون كان الزهري، الإمام الزهري محمد بن مسلم بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز. دواوين السنة طبعا أو كتب السنة لا تخفى عليكم، لكن سنراجع حتى نبينها أيضا استجد معنا الكتب الستة أولا، وهي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، وممكن تقول الكتب التسعة يضاف مع الستة السابقة موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، سنن الدارمي أو الدارمي، سنن الدارمي، وهذه تسمى الكتب التسعة أيضا. وكتاب البخاري مثلا يسمى الجامع الصحيح، والإمام مسلم صحيح يسمى الجامع الصحيح، سنن الترمذي أيضا على فكرة يسمى الجامع مع أنه اشتهر بالسنن. طب إيش الفارق؟ الجامع تجده يعني يجمع أحاديث في كل أبواب الدين، يعني في الآداب، في الرقائق، في الزهد، في أمور الآخرة، في أمور في التوحيد، كله ذاك سمي الجامع الصحيح البخاري ومسلم والترمذي سماه الجامع بخلاف سنة أبي داود. في الأحكام من مميزات سنة أبي داود إنه هو يتعرض يعني أراد الإمام أبو داود عند تصنيفه أن يجعله خاصا بالأحكام، بأحاديث الأحكام، لذلك يعني دل جعله قوة بعد في مسألة الأحكام والفقه، أنه يعني جمع الإمام داود حديث كثيرة طبعا في 5000 وأكثر قليلا 600 تقريبا ما بين 200 و 300 حديث، وغالبه في الأحكام كما ذكر. فهذا هذا معنى أن تقول الجامع الصحيح الذي يجمع هؤلاء. وأما الترمذي مع أنه جعله جامعا لكنه مشتهر بسنن الترمذي، والباقي تسمى سنن كابن ماجه والنسائي وابن داود. أما الترتيب على الراجح عند أهل العلم البخاري أولا ثم مسلم خلافا للمغاربة طبعا. خلافا للمغاربة فيقدمون البخاري ثم مسلم، المسلم ثم البخاري ثم السنن، لكن الصحيح أن البخاري يقدم ثم مسلم ثم سنن أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، هذه المراتب. طيب مراتب الصحة ما اتفق عليه الشيخان، يقدم الشيخان أبو البخاري ومسلم، ثم من فرض البخاري به، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان في السنن الأربعة على شرط البخاري ومسلم. وسنن أبي داود تقدم على الترمذي، وقلت لأن سنن أبي داود مع أنها اهتم بأحاديث الأحكام والترمذي اهتم بكل يعني بأبواب كثيرة، سنن داود ليس فيها الفضائل والزهد إلى غير ذلك، لكنه لقوته في الأسانيد يقدم على باقي السنن. ثم يأتي سنن الترمذي، واهتم الترمذي كثيرا عالم من علماء العلل، وكانت الميزة ثم يأتي بعدك السنن النسائي، ويعني ثم تأتي سنن ابن ماجه، وهي أضعف السنن كما نقل ذلك أيضا الإمام الشيخ ابن تيمية يعني في الترتيب أقول. ثم الموطأ الإمام مالك، وقال مع أن الإمام الشافعي يقول عن الموطأ الإمام مالك أصح كتاب بعد كتاب الله الموطأ الإمام مالك، هذا طبعا في زمن الإمام مالك في زمن الشافعي، لأن لم يكن هناك البخاري ظهر ولا مسلم، فكان وقتها موطأ الإمام مالك أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولكن هذا حتى لا يعني يفهم معنى كلام الشافعي في ذلك. ثم يأتي مسند الإمام أحمد وهو من أجمع المسانيد، والمسند معناه إيش؟ الإمام أحمد يأتي يجمع روايات أبو بكر رضي الله عنه ويسميه مسند أبي بكر، ثم مسند عمر، مسند الصحابة العشرة والشريم الجنة، هذا يسمى المسند، يعني يأتي بيجمع الأسانيد المسندة عن كل صحابي على حدة وجمع في كتابه. وهذا طبعا مسند عظيم جدا مسند الإمام أحمد، لكن أخذ عليه في بعض الأحاديث، يعني بعضهم قال فيها الصحيح والحسن والضعيف، والبعض قال فيه الموضوع. سنن الدارمي هو فيه الحسن والصحيح والضعيف، ويغلب عليها الحسن والضعيف. ما أدري إحنا وصلنا لنصف ساعة، يعني ممكن أن نكتفي بذلك عشان ما أطيل بعد إذنكم. وطبعا إحنا ما دخلنا في المصطلحات الحديثية، فهل لو دخلت سنبتدي نتكلم عن معنى الحديث النووي إلى غير ذلك النووي، هل نكتفي بذلك؟ استأذنكم اليوم تكون مقدمة. حتى لا نطيل على الإخوة، خاصة إن هم يعني ما كناش متفقين على الدرس مسبقا، ونكتفي بذلك. وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في ال ال ال طب الحمد لله نصف ساعة يعني ما أخر، نبدأ في بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نبدأ في المصطلحات، نشرح فيها الحديث النووي، ونبدأ في الأبيات حتى يكون الإخوة والأخوات معهم الأبيات إن شاء الله النظم البيقونية، ويعني نبدأ في تعريفات وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن يثبتنا على هذا العلم. أحسن الله إليكم. في لو معكم سؤال بالأكثر أو اثنين دقيقتين الحقيقة، لأن أنا مضطر أنصرف يعني. أحسن الله إليكم جميعا. طيب أستأذنكم في الانصراف، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.